إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة ومرحبا بكم في هذا اللقاء المنعقد في ليلة الثلاثاء الموافق للرابع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللقاء هو في شرح رسالة أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. إذا كنتم تذكرون أيها الإخوة أن درس أصول السنة للإمام أحمد انتهينا فيه من الكلام عن أصول السنة عموما وعن خصال السنة في بعض الأمور، من ذلك ما ذكره الإمام أحمد في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر انتهينا منها، كذلك مسألة أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وأيضا فصلنا الكلام في ذلك، ووصلنا إلى مسألة رؤية الله عز وجل. يقول الإمام أحمد رحمه الله في متن الرسالة: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي ابن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله في الرسالة في أصول السنة في الكلام عن رؤية الله عز وجل. وهذا الكلام في هذا المقطع من هذه الرسالة ذكر الإمام رحمه الله أصلا وفرعا من مسائل الاعتقاد. أما الأصل فهو رؤية الله يوم القيامة، وأما الفرع فهو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا. وفي هذا إشارة على أن أئمة السلف رحمهم الله قد يذكرون في مصنفات الاعتقاد بعض المسائل الفرعية، هذا لابد أن ينتبه لها طالب العلم. يعني أئمة السلف قد يذكرون في مصنفات الاعتقاد والإيمان والسنة بعض المسائل الفرعية التي هي ليست من الأصول الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة، وإنما ألحقت هذه المسائل بأصول الاعتقاد لأجل ما ورد فيها من آثار أو ما أثير فيها من خلاف، فتذكر على ما جاء بها عن طريق الأثر، وينقطع بها الجدل لئلا يغالي فيها أقوام أو يجافي فيها آخرون. ونحن معكم إن شاء الله نبدأ أولا في بيان الأصل، ثم نتكلم عن بيان الفرع بإذن الله. ذلك لأن رؤية العباد لربهم تنقسم إلى قسمين: رؤية العباد لله عز وجل في الآخرة، ورؤية العباد لله عز وجل في الدنيا. أما رؤيتهم في الدنيا فلها أيضا صورتان. الصورة الأولى رؤية العباد لله عز وجل في اليقظة، والصورة الثانية رؤية العباد لله عز وجل لربهم في المنام. هذا بالنسبة للرؤية، بالنسبة للرؤية في الدنيا. أما القسم الثاني من رؤية العباد لربهم فهي رؤيتهم له سبحانه وتعالى في الآخرة، وهذه الرؤية أيضا لها صورتان. الصورة الأولى رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، والصورة الثانية رؤية العالمين من المؤمنين والمنافقين والكفار وأهل الكتاب لربهم. فهذه المسائل أو هذه الصور الأربعة، هذه يعني كلها تدخل في باب رؤية الله عز وجل. لكن الأصل الفارق الذي افترق فيه أهل السنة عن أهل البدع هو في إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا هو الأصل الفارق، وهذا الذي دار فيه الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع. فأهل السنة والجماعة متفقون على أن المؤمنين يرون بأعينهم ربهم يوم القيامة إذا دخلوا الجنة، وهذا أصل من أصولهم، من أصولهم التي ينعقد عليها الولاء والبراء، ويتميز فيها أهل الحق عن أهل الباطل. إذن يجب الإيمان بهذا الأصل من غير شك ولا توقف، ولم يخالف في هذا الأصل إلا الخوارج والجهمية والمعتزلة والروافض والزيدية والإباضية، هؤلاء الذين أنكروا الرؤية مطلقا. هؤلاء هذا الفريق، هذه الطائفة من الناس من أهل البدع، هؤلاء أنكروا رؤية الله عز وجل مطلقا في الآخرة. وأما الأشاعرة ومن سلك طريقتهم فيعتقدون أن الرؤية بالإدراك لا إلى جهة، يعني ليست الرؤية بالعين وإنما الرؤية بالإدراك، وليست إلى جهة معينة وإنما إلى غير جهة. لماذا؟ لأنهم يعتقدون، هؤلاء الأشاعرة ومن سلك طريقتهم يعتقدون أن الله عز وجل ليس على العرش وليس في جهة العلو، فالرؤية عندهم إدراك من غير جهة، وهذا ضلال وتناقض سيأتي بيانه. رؤية الله عز وجل التي نؤمن بها نحن أهل السنة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، ودونكم جملة من هذه النصوص، من ذلك قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالأولى ناظرة بالضاد أخت الصاد، وهو الحسن والبهاء والاستبشار، والثانية التي هي بالضاد أخت الطاء، وهو النظر والرؤية والمعاينة في هذا الموضع، يعني في هذا الموضع من الآية. فهذا الحسن والبهاء وهذه البشارة حصلت لوجوه أهل الإيمان بنظرهم لربهم ورؤيتهم له سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في آية أخرى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. نظرة النعيم هذا الاستبشار وهذا البهاء والحسن إنما حصل لهم بنظرهم إلى الله عز وجل بأبصارهم. ومعلوم أن النظر إلى وجه الله عز وجل أعظم لذة في الجنان، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ذلك فيقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فأعظم لذة في الجنان هي لذة النظر إلى وجه الله عز وجل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هذا في وصف أهل الإيمان يوم القيامة، وهذا النظر هو الذي حرم منه الكفار كما في أول السورة لما قال سبحانه وتعالى فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالكفار عن ربهم يحجبون، والمؤمنون لربهم ينظرون. هذا الدليل الثاني من القرآن. الدليل الثالث قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فذكر الحسنى ثم قال وزيادة، وفي آية أخرى قال: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فذكر المزيد بعد دخولهم إلى الجنة. الزيادة في الآية الأولى جاء فيها حديث صهيب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار فينكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. وبهذا نعرف أن الحسنى في الآية هي الجنة وما فيها من نعيم وملذات، وأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. وروى الإمام الطبري بأسانيده عن أبي بكر الصديق وحذيفة رضي الله تعالى عنهم، حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهم، وعن أبي موسى أيضا الأشعري وابن عباس وغيرهم من الصحابة، روى تفسير هذه الآية أيضا هذه اللفظة وهي في قوله وزيادة عن هؤلاء الصحابة أنهم فسروها بالنظر إلى الله عز وجل وأما المزيد في الآية الثانية فقد روى الإمام الطبري أيضا عن علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما تفسيرها بالنظر إلى وجه الله جل في علاه. المزيد ثبت يعني تفسيره بالنظر إلى وجه الله عز وجل عن علي وعن أنس رضي الله تعالى عنهما. هذا الدليل الثالث من أدلة القرآن. وأيضا من الأدلة القرآنية على ثبوت الرؤية الآيات التي جاء فيها لقاء الله عز وجل. وقد قال بعض أهل العلم الأئمة المتقدمين قالوا أن اللقاء يعني لقاء الله عز وجل يتضمن الرؤية، إذا ثبت اللقاء ثبتت الرؤية. ويدل على هذا القول قوله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فهنا يعني معنى اللقاء اشتمل ودخل فيه أيضا الرؤية والنظر. وأيضا في قوله تعالى آية أخرى: وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. فهنا أيضا اللقاء اشتمل على معنى الرؤية بالعين، الرؤية بالعين. وآيات أخرى تدل على أن اللقاء يتضمن الرؤية والمعاينة. ومن الآيات التي تدل على لقاء الله عز وجل، يعني إذا عرفنا المقدمة الأولى عرفنا أن اللقاء يتضمن الرؤية، فهل ورد في القرآن ما يدل على لقاء الله عز وجل؟ نعم ورد في آيات كثيرة، من ذلك قوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، واعلموا أنكم ملاقوه. وأيضا في قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، في إثبات اللقاء. وأيضا في قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فهذه الآيات تدل على أن العبد سيلقى الله عز وجل يوم القيامة. وإذا عرفنا أن اللقاء يتضمن الرؤية، إذن هذه الآيات التي ورد فيها اللقاء، يعني لقاء العبد لربه يوم القيامة، تدل أيضا على رؤية العبد لربه يوم القيامة. فهذه أدلة من القرآن على إثبات الرؤية. أما الأدلة من السنة الصحيحة فقد بلغت حد التواتر، وروى أحاديث الرؤية أكثر من 30 صحابيا، روى أحاديث الرؤية أكثر من 30 صحابيا في كتب الصحاح والسنن والمسانيد والجوامع، في كتب الاعتقاد والإيمان والسنة. وإليكم يعني طرفا من هذه الأدلة التي تدل على رؤية الله عز وجل. من ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن أناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها حجاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك، فإنكم ترونه كذلك، أي من غير شك ولا منازعة ولا مزاحمة ولا جهد ولا ما يرتاب فيه الإنسان، يعني بلا ريب، بجزم ويقين أنكم سترون الله عز وجل كما أنكم ترون الشمس وترون القمر، بلا ريب ولا شك، من دون سحاب ولا حجاب. وهذا حديث يعني أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. أيضا ورد مثله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. الحديث الآخر حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، أيضا في الصحيحين، قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عيانا، هذه بهذا اللفظ عيانا أي بالعين، إنكم سترون ربكم عيانا، هذه في الصحيحين، كما ترون هذا، كما ترون هذا أي أشار إلى القمر صلى الله عليه وسلم، لا تضامؤون في رؤيته، لا تضامؤون في رؤيته، أي لا تشتون أو لا تنازعون في رؤيته، أي أنه لا يرتاب فيه الإنسان ولا يحتاج به أيضا إلى جهد ومشقة في رؤيته، وإنما يعني رؤيته واضحة ظاهرة لجميع الناس، لجميع الخلق. هذا بالنسبة للقمر، كذلك رؤية الله عز وجل لا يحتاج فيها إلى جهد ولا إلى منازعة ولا إلى اختلاف يعني في إثباتها وفي عدمها إذا نظر الناس إلى ربهم يوم القيامة. الدليل الثالث أيضا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم، وهو يعني يذكر صفة الجنة وما فيها، قال: وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا الحديث أيضا فيه: وبين أن يروا، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى، إذن فيه دليل واضح على إثبات رؤية أهل الإيمان لربهم عز وجل يوم القيامة إذا دخلوا الجنة. كذلك يعني من الأحاديث على إثبات الرؤية حديث صهيب المتقدم في صحيح مسلم لما فسر يعني لفظة الزيادة في قول تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذا أيضا هذا الحديث فسره النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، فهذه من أدلة السنة وكذلك هو من أدلة القرآن. وكذلك الدليل الخامس من السنة حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم وليلقين الله أحدكم يوم القيامة وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان أو ترجمان يترجم له إلى آخر الحديث. فهذا الحديث يثبت اللقاء بين من؟ بين الله عز وجل وبين العبد يوم القيامة، وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، ليس بينه وبينه حجاب أي أن العبد ينظر إلى ربه يعني يوم القيامة وأنه يكلمه أيضا من غير واسطة، من غير واسطة بينه وبين الله عز وجل. فهذه الآيات وهذه الأحاديث كلها تدل على ثبوت رؤية الله عز وجل يوم القيامة، ومع وضوحها ودلالتها القطعية من جهة الإسناد والمتن ومن جهة المعنى واللفظ، إلا أن أهل البدع المذكورين سلفا أعرضوا عن هذه الأدلة القطعية بالشبهات الفاسدة والإيرادات الباطلة وأنكروها بالتأويلات المتعسفة. ودونكم جملة من هذه الشبهات والإيرادات والتأويلات، هذه بعض الشبهات التي ذكرها أهل البدع ممن تقدم ذكرهم، نذكرها ونجيب عنها بعون الله عز وجل. الشبهة الأولى استدل هؤلاء على إنكار رؤية المؤمنين لربهم بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، استدلوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الجواب عن هذه الشبهة بارك الله فيكم أن الإدراك معناه الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية التي هي يعني معناها المعاينة بالبصر، المعاينة بالبصر. يعني قلنا أن الرؤية يراد يعني هي المعاينة بالبصر، أما الإدراك فالإدراك يعني شيء زائد عن الرؤية، شيء زائد عن الرؤية ويراد به الإحاطة، كما في قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يدرككم الموت أي يحيط بكم الموت. وكذلك في قوله تعالى ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، كذلك في قوله تعالى حتى إذا أدركه الغرق. فالإدراك معناه في اللغة ومعناه أيضا في القرآن يراد به الإحاطة، الإدراك يراد به الإحاطة. والدليل على أن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، الدليل على ذلك قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام وبني إسرائيل من جهة وبين فرعون وقومه من جهة، لما قال تعالى فلما تراء الجمعان أي نظر بعضهم إلى بعض بأعينهم، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. فموسى عليه السلام نفى الإدراك، أما الرؤية فثابتة في قوله تعالى فلما تراءى الجمعان، الرؤية ثابتة في هذا في أول الآية فلما تراءى الجمعان. أما الإدراك فلا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. فإذا عرفنا هذا عرفنا معنى الآية، وأنه لا تعارض بينهما، لا تعارض بينها وبين نصوص الرؤية. فالله عز وجل يرى ولا يدرك، كما أنه سبحانه وتعالى يعلم، نعلم بالله عز وجل ونعلم بوجوده ونعلم بصفاته وأنه الخالق وأنه المعبود، كما أنه سبحانه وتعالى يعلم ولا يحاط به علما، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما، كذلك يرى ولا يدرك سبحانه. وإذا كانت الشمس ترى ولا يدرك البشر حتى الساعة حقيقتها، وكذلك السماء ترى ولا يحاط بها حتى الساعة، وهذه مخلوقات، فكيف بالخالق؟ فكيف بالخالق؟ هذا هو يعني الجواب على هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، قالوا استدلوا بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. استدل بعض من أنكر رؤية الله عز وجل بهذه الآية وقالوا كيف يرى العبد ربه والله عز وجل يقول لموسى عليه السلام لن تراني؟ هذه أيضا من الشبهات التي استدل بها هؤلاء، زعموا أن قوله تعالى لن تراني دليل على نفي الرؤية مطلقا، بدعوى أن لن تقتضي النفي المؤبد، هذه واحد، وأن رؤيته من المحال وتستلزم التجسيم، هكذا قالوا. والجواب عن ذلك، كيف يظن بكليم الله عز وجل وبرسوله وبأعلم الناس به موسى عليه السلام في وقته، كيف يظن به أن يسأل ربه ما لا يجوز أو ما هو محال ولا يمكن وقوعه؟ هذا يدل على سوء ظن هؤلاء الذين ينكرون الرؤية بعقائد الأنبياء والمرسلين، وكلامهم هذا يدل ضمنا أنهم أعلم بالله وأكثر أدبا معه من كليم الله موسى عليه السلام، وكفى بهذا ذنبا وضلالا. ثم لو كان يعني سؤال الرؤية من المحال أو مما لا يجوز، فلماذا لم ينكر سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام هذا السؤال؟ لماذا لم ينكر عليه هذا السؤال؟ الله عز وجل قد أنكر على نوح عليه السلام لما سأل ربه في ولده فقال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فإذن الله عز وجل أنكر على نبي الله نوح عليه السلام لما سأل ربه يعني نجاة ولده فقال فلا تسألني ما ليس لك به علم. فلماذا لم ينكر الله عز وجل على موسى عليه السلام إذ سأله ما لا يمكن وقوعه أو ما لا ينبغي يعني سؤاله كما يقول هؤلاء المعتزلة ومن كان على طريقتهم؟ ثم إن الله عز وجل قال لن تراني، وهو ما قال لا أرى، قال لن تراني، ولم يقل أيضا لست بمرئي أو لا تجوز رؤيتي. الفرق بينهما واضح بارك الله فيكم، لن تراني موجهة إلى الرائي، الرائي لا يرى الله عز وجل، ولا أرى موجهة إلى المرئي إلى الله عز وجل. فهو ما قال سبحانه لا أرى، وإنما قال لن تراني. فالرائي بهذا الحال، بهذا الحال أي في الدنيا بقواه وبصره الضعيف الذي لا يحتمل هذه الرؤية، لا يمكنه رؤية الله عز وجل لضعف قواه البشرية. أما لا أرى أو لست بمرئي، هذه موجهة إلى المرئي، لا يمكن رؤيته مطلقا وأبدا لأنه ليس بمرئي. فإذن الله عز وجل قال لن تراني، يؤكد ذلك المعنى أن المقصود أنه أن الرائي لا يراه لضعف قوته وبصره. يؤكد هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأخبر سبحانه وتعالى أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت أمام التجلي، فضلا عن يعني الرؤية الكاملة أمام التجلي. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فكيف بالمخلوق الضعيف وهم هؤلاء البشر، يعني كيف بهم يعني أن يستقر يعني أحدهم بالنظر إلى الله عز وجل وهو بهذه القوى وبهذه الأبصار وبهذه الأبدان في هذه الحياة الدنيا؟ لا يمكن، لا يمكن ذلك. فبهذه الإشارة أراد الله عز وجل أن يبين أن الرؤية غير ممكنة بالنسبة لضعيف القوى، ولا يلزم من هذا نفي الرؤية مطلقا. الله عز وجل يعطيهم يوم القيامة من القوة ما يمكن لهم أن يستقروا أمامه سبحانه وتعالى وينظروا إليه، وما يعني تثبت به الرؤية. فكما أن الله عز وجل سيعطيهم من قوة البدن ما يمكنهم الاستقرار عند لقائه سبحانه، فكذلك يعطيهم من قوة البصر ما يمكنهم الرؤية. وإذا كانت صلابة الجبل وقوته لم تستقر أمام تجلي الرب سبحانه وتعالى، فكيف تصمد أبدان البشر فضلا عن أبصارهم في الدنيا؟ وأما في الآخرة فالقوى والأبصار تختلف، ولهذا يمكنهم أن يستقروا وأن يروا ربهم وأن يلقوه سبحانه وتعالى. وأما دعوى أن يعني لن تقتضي النفي المؤبد فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ويرد ذلك قوله تعالى لما ذكر في اليهود ولن يتمنوه أبدا، أي لن يتمنوا الموت، فنفى يعني أنهم يتمنون الموت بلن، فقال ولن يتمنوه أبدا. ثم ماذا؟ ثم هم في النار ينادون يا مالك ليقضي علينا ربك، فهذا دليل على أنهم تمنوا في النار، تمنوا الموت مع أنهم كانوا في الدنيا لا يتمنون يعني الموت، تمنوه في الآخرة. فإذن لن لا تفيد النفي المؤبد. وأيضا من أدلة ذلك قوله تعالى في قصة يعني إخوة يوسف عليه السلام لما قال أحدهم فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فلو كانت لن تفيد التأبيد ما كان لها غاية محدودة تحدد بها، وإنما كان الأمر مطلقا. وأما دعوى هؤلاء أن الرؤية تستلزم أو تقتضي التجسيم، فهؤلاء يقولون نفاة الرؤية من الأشاعرة ومن كان على طريقتهم، يقولون أن الرؤية لا تعقل إلا مع المعاينة، الرؤية لا تعقل إلا مع المعاينة. ثم ماذا قالوا؟ والمعاينة لا تكون إلا إذا كان المرء بجهة. طيب ثم ماذا قال؟ ولا يكون بجهة إلا ما كان جسما متحيزا، أي يشغل حيزا في تلك الجهة. ثم ماذا قالوا؟ قال ويلزم من ذلك أن تكون هذه الجهة أزلية قديمة لوجوده سبحانه فيها، فيكون وجود الجهة قديما. وعلى هذه العقيدة الفاسدة مذهب يعني الجهمية والمعتزلة. فأراد الأشاعرة والكلابية ومن على طريقتهم أرادوا أن يفروا من مذهب المعتزلة والجهمية في إثبات أن الجهة قديمة بأزلية الله عز وجل. فماذا وقعوا؟ وقعوا في تناقض، أرادوا الجمع بين مذهب المعتزلة وبين مذهب أهل السنة. أهل السنة يثبتون الرؤية دون أنه أن يدخلوا في مثل هذه السفسطات وهذه الفلسفات. هؤلاء لا، أرادوا أن يجمعوا بين أهل يعني العقل، هؤلاء الذين ينظرون بعقولهم في مسائل غيبية، في مسائل تخص يعني صفات الله عز وجل، وأيضا أرادوا أن يجمعوا مع يعني مذهب السلف الذين يأخذون بمذهب الحديث وبالنقل وبالسمع. فماذا قالوا؟ وقعوا في تناقض، زعموا أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة بلا جهة، أي لا يرونه عيانا، وإنما من باب الإدراك الذهني، من باب الإدراك الذهني. هذا الإدراك الذهني كقولهم في مسألة الكلام، في كلام الله عز وجل، الكلام النفسي. وهناك يقولون الله عز وجل يتكلم، هم لم يقولوا كقول المعتزلة الذين قالوا الله عز وجل لا يتكلم، أو كلام الله عز وجل يعني مخلوق لا يتكلم الله عز وجل بصوت وبحرف ويسمع منه، وإنما الكلام يخلقه الله عز وجل في جهة، ويعني انتهينا من الكلام من هذا الموضوع. فكما قال الأشاعرة هناك في مسألة الكلام، قالوا بالكلام النفسي، ما قالوا بالكلام الذي يثبته أهل السنة بصوت وحرف، كذلك هنا ما قالوا بالرؤية التي يعني يقول بها أهل السنة، وهي رؤية العين في جهة، أن الله عز وجل يراه أهل الإيمان في جهة العلو، وأنه مستوى سبحانه وتعالى على عرشه، ما قالوا ذلك، وإنما قالوا بمسألة الإدراك الذهني، الإدراك الذهني، لأنهم يعتقدون أن الله عز وجل لا في داخل العالم ولا في خارجه، ولا في أعلاه ولا في أسفله، ولا أمامه ولا خلفه، ولا في يمينه ولا في شماله، ولا يشار إليه بجهة. وهذا في الحقيقة وصف للعدم، لا يمكن أن يوصف موجود، فضلا عن الواجد سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يوصف موجود بهذا الوصف. ومع هذا وصفوه بهذا الوصف، وأنكروا أن الله عز وجل يعني مستوى على عرشه، وأنه في جهة العلو. ومثل هذه السفسطة لا يقولها إلا متفلسف غارق في عبارات أهل الكلام والمنطق. وحكاية مثل هذه المذاهب المتهافتة تغني عن ردها والجواب عنها، فضلا مما يحصل يعني من تناقض بين القائلين بهذه المذاهب الكلامية التي لا يدل عليها نقل ولا فطرة سليمة ولا شرع، لا يدل عليها عقل صحيح ولا فطرة سليمة ولا شرع ثابت. والذي يعتقده أهل السنة أن الله عز وجل يرى وهو في جهة العلو سبحانه وتعالى، يعني فوق عباده قبل وجوههم، كما أنهم يرون الشمس ويرون القمر من غير شك ولا جهد ولا تنازع ولا تزاحم، فهم يرون، أهل الإيمان يرون الله عز وجل يوم القيامة في جهة العلو بأعينهم، بأعينهم، لا يعني ينازعون في ذلك ولا يرتابون في ذلك ولا يشكون في ذلك. هذه يعني هي المسألة الأولى، أو الصورة الأولى، أو القسم الأول من صور يعني رؤية الله عز وجل، التي يفارق فيها أهل السنة والجماعة أهل البدع. وهذه هي المسألة المهمة في هذا الباب، هذه المسألة المهمة، وهو أن أهل السنة يثبتون أن المؤمنين يرون ربهم بأعينهم يوم القيامة في جهة العلو. هذا الذي عليه أهل السنة، وهذا الذي يفارق فيه أهل السنة المعتزلة والجهمية والرافضة والزيدية والأشاعرة والكلابية وغيرهم من أهل الضلال والبدع. فإذا أثبت يعني السني ذلك خرج من البدعة. وأما الصور التي سيأتي يعني بيانها لاحقا إن شاء الله في الدرس القادم، فهذا يعني قد وقع فيها الخلاف بين أهل السنة، كما سنذكر ذلك مفصلا بإذن الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.